لا يزال المصنف رحمه الله يتناول مسألة الرؤيا، وأن رؤيا المؤمنين لربهم في الآخرة أمر ثابت جاء في الكتاب وفي السنة، وقد جاءت الأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيد أو تبلغ حد التواتر، تثبت رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في الآخرة، وأن هذا زيادة في نعيمهم في الجنة، كما قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد عرفنا فيما مضى، يعني في الدرس الماضي، موقف المخالفين لهذا القول، أعني بهم المعتزلة والإمامية والخوارج، الذين نفوا الرؤيا، نفوا رؤيا الله النبي، رؤيا المؤمنين لربهم، واستدلوا على ذلك بشبه تمسكوا بها وظنوا أنها أدلة، وهي في تصوراتهم تحمل مفاهيم خاطئة. منها أنهم قالوا إن قول الله تعالى لن تراني هذا دليل على نفي الرؤيا في الدنيا وفي الآخرة، لأننا لن لنفي المستقبل على التأبيد، وقد عرفنا بطلان هذا القول، وأن كلمة لن وإن كانت لنفي المستقبل لكنه ليس على التأبيد، بل إنه لو أكد القول على التأبيد فإنه لا يتعدى الدنيا ولا يتجاوز الدنيا ولا يتعداها إلى الآخرة. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن اليهود لن يتمنوا الموت، يعني في الدنيا، ومع ذلك فقد جاء في كتاب الله ما يدل على أنهم يتمنونه في الآخرة، كما قال جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فإذا كان هؤلاء الذين قال الله فيهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، مع ذلك رجعوا وتمنوا، فهو مشعر بأن لن تفيد النفي على سبيل التأبيد في المستقبل. كذلك أشار المؤلف إلى أن قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وقوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، مما استدل به النفاة زاعمين أن الرؤيا تلزم الإحاطة أو تستلزم الإحاطة، وأن الرؤيا تستلزم الإدراك، وقد عرفنا أن الرؤيا لا تستلزم الإدراك، والدليل على ذلك قوله جل وعلا: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فنفى يعني موسى نفى الإدراك وأقر الرؤيا، فهذا يدل على أن الإدراك غير الرؤيا. وفي قوله ولا يحيطون به علما، فإنه لا يلزم من الرؤيا الإحاطة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لنا مثلا على ذلك بالرؤيا، حيث قال: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر في السماء، يعني في ليلة 14، أو كما ترون القمر في ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث ضرب لنا مثلا بالرؤيا، وأننا عندما نتراءى البدر وعندما نراؤه فإن رؤيتنا له لا تعني ولا تستلزم الإحاطة، وهكذا لا تستلزم الإدراك. ونلاحظ أن الشارح أشار إلى نقطة، وهي أن المعتزلة الذين نفوا الرؤيا نفوا الجهة، زعما منهم أن إثبات الجهة للرب سبحانه وتعالى يستلزم الإحاطة. قال: وإن من نفى الإحاطة من نفى الرؤيا ينفي الجهة، لأنهم يعدون ذلك عليكم السلام من لوازم الرؤية، وهو ليس بلازم، فإن الإحاطة أمر غير الرؤية. لكن نبه الشارح إلى سبب الخطأ الذي ارتكبه هؤلاء، أعني أهل الاعتزال، إنما كان خطأهم هو تركهم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور الغيبية، واعتمادهم على الفلسفة التي ترجمت الفلسفة اليونانية أو غير الفلسفة اليونانية، واعتمادهم على ما يدل إليه العقل وما يمكنه العقل، ورفضهم ما جاء به النصوص. وإلا فإن القرآن الكريم والسنة النبوية مليئة بالنصوص التي تثبت الرؤيا للرب جل وعلا من قبل المؤمنين. ولهذا يقول: وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤيا. يعني هذا هو السبب الذي يراه أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى منع الناس من رؤيته في الدنيا لأن أجسادهم ولأن طاقاتهم البشرية لا تقوى على ذلك. قال: فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرء، يعني في عين المرء، أو لا لامتناع في ذات المرء يعني في عين الشمس، بل لعجز الرائي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته، يعني حتى تمكنوا من رؤيته. ولهذا لما تجلى الله تعالى للجبل خر موسى صائقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لأنه لا يراك حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون أكان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته، يعني الملائكية، إلا من أيده الله عليه وسلم، حيث تمكن من رؤية جبريل في صورته التي أخبر عنها صلى الله عليه وآله وسلم أنه رآه مرة جالسا على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق، وأن له 600 جناح. هذا ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى مكنه وأطاقه لكي يرى جبريل في صورته. وإلا فإن الملائكة تعجز بنو آدم عن رؤيتهم. ولذلك لما طلب الناس وبعض الأمم طلبوا من أنبيائهم أن ينزلوا عليهم الملائكة، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لو أنزل عليهم الملائكة لما تمكنوا من رؤيتهم ولما أطاقوا رؤيتهم. ولذلك قال جل وعلا: ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لأضفينا عليه الصبغة البشرية لأنهم لا يطيقون رؤية الملك. ولذلك قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أم ملك. قال: ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا. ولذلك يقول بعض العلماء، وهذا القول من الأقوال الجيدة، يقول إن سؤال الأمم أن يكون الرسول ملكا، يقول هذا من الغباء، لأن العقول البشرية لا تطيق رؤية الملك، فكيف تطلب أن يكون الرسول شيئا لا يقوون على طاقته، لا يقوون على رؤياه، ولا يطيقون رؤيته، ولو ظهر لهم بصورته ربما أدى ذلك إلى أنهم يغشى عليهم. والله سبحانه وتعالى من حكمته أن بعث البشر رسلا، بل إنه جل وعلا من حكمته لم يبعث رسولا في أمته إلا وكان هذا الرسول معروفا قبل البعثة، ومعروفا قبل الرسالة لدى الأمة، معروف بالصلاح وبالتقوى وبالاستقامة، معروف بكمال الأخلاق، معروف بكمال ورجحان العقل. ولذلك عندما يختاره رسول يعني يتمسك به العقلاء ويتمسك به الصالحون، لأنهم يعرفون أمره ويعرفون خبره ويعلمون أنه ما كان ليكذب عليهم قبل البعثة حتى يكذب عليهم بعدها، ويعلمون أن من كان هذا حاله وهو الذي لم يكذب على بشر قط لا يتجرأ ويكذب على الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام، يعني وما ألزم المعتزلة أنفسهم في دعواهم أن الله لا يرى إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، هكذا يصفون الرب، يقولون إنه لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، وأقوال لا أول لها تخرص، وكلها أقوال مبنية زعما منهم أن هذا النفي التفصيلي هو الذي تثبت به صفات الرب. وقد مر معنا وعرفنا فيما مضى عندما تكلمنا على باب الأسماء والصفات أن منهج المتكلمين هو التفصيل في السلب والإجمال في الإثبات، وهذا منهج مغاير لمنهج القرآن، ومنهج القرآن هو الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، ثم فصل وقال: وهو السميع البصير، ولا يعجزه شيء. وعرفنا أيضا أن النفي إذا كان لذاته فهو ليس مدحا، وإنما المدح النفي المترتب عليه إثبات كمال الضد، كمال الضد المنفي، هذا هو منهج القرآن الكريم. ولذلك هؤلاء المعتزلة تلازم منهم نفي الرؤية ونفي الجهة، وإنما ألزموا أنفسهم بنفي الجهة لأنهم قالوا أقوال كما سمعنا لا أساس لها ولا حجية لها ولا شرعية لها، وإنما مبناها وملخصها التخرص. قال: لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة، وهذا الأخير هو ما ذهب إليه أهل الاعتزال. والقول الأول منهم من أثبت أنه موجود وأنه يرى لكن لا يرى في جهة، نفوا الجهة، وهذا أيضا من آراء المتأخرين من المتكلمين. أما منهج أهل السنة والجماعة فقد عرفنا أنهم أثبتوا جهة العلو لله سبحانه وتعالى، وأثبتوا صفة العلو للرب سبحانه وتعالى، وأثبتوا الرؤية، ولا يلزم من إثبات العلو أن يكون الرب سبحانه وتعالى في جهة وأن يحده زمان أو يحده مكان. ثم قال: والسلام ورحمة الله، الله يتقبل منا منكم. قال: ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، وهؤلاء هم كما قلت المعتزلة الذين نفوا الجهة وقالوا إن من لازم نفي الجهة نفي إيه؟ الرؤية. قال: ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهي الجهة، يرد عليهم بهذا: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. يقول: وهذه المقدمة باطلة، كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. يقول: هذه المقدمة باطلة. لماذا؟ لأننا نجد أشياء موجودة ولا ترى، فكونها لا ترى ليس معناه نفي لوجودها، إذ لا يلزم من نفي الرؤية نفي الوجود، خصوصا إذا كان طال الإنسان بقواه البشرية لا يطيق الرؤية. واليوم نحن قد ثبت عندنا يعني بالبراهين القاطعة وجود أشياء كثيرة العين البشرية لا تراها، لكنها موجودة ولا يمكن لأحد أن ينفيها. ما يسميه اليوم الناس بعالم الجراثيم وبالأحياء الدقيقة وبالأجرام السماوية الكثيرة، فهذه كلها موجودة، ومع ذلك العقول أو العيون البشرية الطاقة البشرية لا تراها، فلا يعني عدم رؤياها نفيها نفي وجودها. كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، يقول هذه المقدمة باطلة ولا دليل على إثباتها، بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. يعني إمكانية الرؤية لا تستلزم وجوده في في عالم آخر. واليوم كما ضربت المثال بأن كثيرا من الموجودات أثبت العلم التجريبي وجودها وهي قائمة قريبة من الناس، ومع ذلك هم لا يطيقون رؤيتها. والسبب في ذلك أن العين والسمع وحواس الإنسان محدودة، لها طاقة ولها حدود، حد أعلى وحد أدنى، فما زاد عن الأعلى لا تطيقه الحواس البشرية، وما نزل وما كان دون الحد أيضا لا تطيقه ولا تحسه الحواس البشرية. وضربنا مثلا بهذا أن الإنسان لو دخل غرفة مظلمة فإنه لا يستطيع أن يرى فيها شيء، وكذلك لو سلط عليه ضوء، سلط على عينه ضوء ذا طاقة قوية، فإنه لا يستطيع أن يرى في خلال ذلك الضوء. وما ذلك إلا لأن قواه البشرية محدودة، لا ترى إلا بين درجتين معينتين. وهكذا فإن وجود هذا العالم وإمكانية وجوده لا تعني أنه لا يمكن أن يرى إلا أن يوجد إلا في مكان آخر، بل قد يكون موجودا والعين والطاقة البشرية لا تقوى على رؤياه. وإن أردت بالجهة أمرا عدويا كانت المقدمة ممنوعة، الثانية ممنوعة، لأن العدم ليس بشيء، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. ثم يقول رحمه الله مبينا ما أسباب وما موجبات وقوع المعتزلة وغيرهم في هذا الخطأ الشنيع. قال: وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذ من كتاب الله يقول لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة أثبتت الرؤيا، وكان الأولى بمن يريد أن يثبت هذا الحكم أن يعتمد ويستند على ما جاء في كتاب الله، أما أنه يستند على أقوال لغير مسلمين فهذا مما يؤدي إلى مزيد من الضلال والتيهان. قال: وإذا زعم أنه يأخذ من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان. هذه الأقوال المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده، بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعانيه. ولذلك أثر عن ابن مسعود وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يقولون: ما كنا نتجاوز الآيات إلا بعد أن نعرف معناها وفيما نزلت والأحكام المستنبطة منها. ولذلك يقولون: تعلمنا القرآن وتعلمنا العلم. أما أن يأخذ الناس لفظ القرآن ولا يأخذون ما يتعلق بمعانيه فهذا مما يؤدي إلى عدم تصوره وفهمه وإدراكه. قال: ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم، يعني مخطئ وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إذا أصاب يضاعف أجره. ثم قال: والرؤية حق لأهل الجنة. والرؤية حق، يعني الكلام الذي مضى معنا إلا هو مسألة إمكانية الرؤية، وبعد أن فصل فيها القول الحق وقال: القول الحق إنها ثابتة، والقول الحق إثبات هذه الرؤية، أراد أن يبين أن الرؤية في الآخرة ليست لكل الناس، وإنما هي خاصة بأهل الجنة، وأنها حق أعطاه الله إياهم. ولذلك جاء عن ربي جاء عن الله سبحانه وتعالى قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجاء عنه قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجاء قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء قوله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكل هذه آيات جاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات هذا الحق لأهل الجنة. قال: والرؤية حق لأهل الجنة. منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إنما ثبت في قوله عليه الصلاة والسلام أنه الله سبحانه وتعالى يقول في قوله تعالى: يوم إمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يقول: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أن كل أمة تتبع إلهها الذي كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبعها، ومن كان يعبد الأصنام يتبعها، وتبقى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرون ربهم. والنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم في ذلك اليوم يعرفونه بسيما، يعني بعلامات، فيأتيهم الرب جل وعلا على غير الصورة التي يعرفونه بها، ويقول: أنا ربكم، فيقولون: لا. وينتظرون حتى يظهر عليهم الرب جل وعلا بالسيمة التي يعرفونه فيتبعونه. هذا معنى قوله يوم ندعو كل أمة يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هذه الآية أثبتت أن الناس يرون ربهم في المحشر، والذين يرون ربهم في المحشر كل الناس مؤمنهم وكافرهم. ثم بعد ذلك تثبت الرؤية التي هي بمعنى النعيم النعيم والتمتع، تثبت للمؤمنين ويحجب عنها أهل الكفر. ومنهم من قال إنه يراه البر والفاجر، ومنهم من قال إن الرؤيا تخص المؤمنين دون المنافقين فإنهم يحجبون. وعلى كل حال هذه قضية، مسألة الرؤيا في القيامة في المحشر، محل خلاف بين أهل السنة، لكن لا خلاف في أنهم يرونه في الجنة ويرونه في المحشر، لكن من الذي يراه هذا محل الخلاف. ولهذا قال واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف، يعني هل يكلمهم كلهم أو يكلم المؤمنين منهم، لأنه جاءت نصوص أن الله تعالى لا يكلم بعض الناس، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وجاء إن الذين يشترون بآيات إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا يكلمهم الله يوم القيامة. وهل نفي الكلام على سبيل الإطلاق أو نفي الكلام أن يكلمهم كلاما رحمة؟ هذا الذي عليه الجمهور أن نفي الكلام ليس على إطلاقه، وإنما المراد أن لا يكلمهم كلاما رحمة ولا يكلمهم كلاما يعني كلاما طيبا، لأنه جاء أن أهل النار عندما ينادون أن يعفو عنهم وأن يتجاوز يقول لهم اخسأوا فيها ولا إيه ولا تكلمون، فهذا تكليم منه لهم، لكنه ليس تكليما يعني تكليم رحمة، وإنما هو تكليم تقريع وزيادة توبيخ. طبعا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة قال إن أنشأنهن إنشاء، يعيد الإنشاء مرة ثانية، بحيث الإنسان يتكيف مع نعيم الجنة. فالإنسان مثلا طاقاته الآن كلها محدودة، لكنه في الجنة يكون حياته أولا تتحول من الحياة المؤقتة إلى الحياة الدائمة. الأمر الثاني إن الناس يكونون في الجنة كما خلق الله آدم 60 ذراعا يعني الطول، كذلك أخبر أنهم في الجنة لهم من النعيم ولهم من الهيئات، حيث إنهم لا يأكلون ويشربون لا تغوط ولا نخامة ولا غير ذلك. فهذا كله يتطلب إعادة الإنشاء مرة أخرى، ولهذا ينشؤون نشأة تتوافق مع حياة الآخرة. قال واتفقت الأمة يعني الأمة الإسلامية، أو نستطيع أن نقول أهل السنة، على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه أو بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في موضوع النبي عليه الصلاة والسلام، هل رأى النبي ربه بعينيه أو لا. هذا أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة، فالجمهور على أنه لم يرها، لم يرى ربه. والآية التي جاءت في قوله ولقد رآه نزلة أخرى إنما أريد بها رؤيته جبريل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، لا أنه رأى النبي عليه الصلاة، لا أنه رأى ربه. وعائشة رضي الله تعالى عنها هي أول يعني من صرح بهذا، فقد جاء من سألها وقال يا أمه هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت له يا هذا لقد قف شعر رأسي بقولك ذا بقولك هذا، من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ثلاثا فقد أعظم الفرية، من قال لك إن النبي رأى ربه فقد أعظم الفرية، ومن قال لك إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا من القرآن فقد إيه؟ فقد أعظم الفرية. فأنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روي عنه أنه كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. واختلف القول عن ابن عباس، فبعضهم يقول عنه إنه رآه بفؤادي يعني بقلبي لا بعيني، ومنهم من قال إنه رآه بعيني، وفسر قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى وبقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى يعني برؤيته ربه. والجمهور على ما عرفنا من أن الرؤيا في حقه وفي حق غيره لم تكن في الدنيا، وإنما تكون في الآخرة إن شاء الله. قال واتفقت الأمة على أنه لا يرى أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وآله وسلم. ومن نفى رؤيته بالعين يعني أثبتها بالقلب، ومن أثبتها له أثبتها بالقلب. قال وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء، الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الكتاب يعد من أعظم كتب السيرة ومن خير كتب سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة، ذكر في الشفاء وحكى في الشفاء اختلاف الصحابة أو اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم، وإنكار عائشة رضي الله تعالى عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق يعني ابن الأجدع حين سألها هل رأى محمد ربه، فقالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ثم قال يعني القاضي عياض، وقال جماعة بقول عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو يعني هذا القول وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة، واختلف عنه يعني عن أبي هريرة. وقال بإنكار هذا أمين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه أو رأى ربه بعينه، ها؟ أنه رأى ربه بعينه إيش؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى ربي. قال وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائد، ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، يعني بعد أن روى أو ذكر القولين بدأ يرجح أحد القولين، ورجح رحمه الله رأي السلف في أنه لم ير ربه. قال: وأما وجوبه يعني ثبوت الرؤية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آية النجم، والتنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن، يعني أن الأمر فيه إمكانية لكن لم يثبت ذلك لأن هذه الأمور متوقفة على السمع وليس للعقل فيها من مدخل. يقول: وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام حيث قال: ربي أرني أنظر إليك، والله تعالى أجابه بإجابة تدل على إمكانية الرؤية، فقال له: إن لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وقد جاء بالنص أن الله تجلى للجبل، فإذا كان الجبل وهو مخلوق يمكن أن يتجلى له الرب سبحانه وتعالى، فتجليه للناس وللعباد من باب أولى. قال: إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه، يعني نور. هل المراد بالنور هو الله أو إن المراد بالنور هو حجابه الذي بينه وبين المخلوقات كما جاء في الحديث: سبحان يعني من وضع بينه وبين مخلوقاته حجاب، وحجابه من النور، وأنه لو رفع الحجاب لأحرق السبحات وجهه جل وعلا ما امتهى إليه بصره من خلقه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال: نور، كأنه يقول إن نور الحجاب حال بيني وبين وبين تلك الرؤيا. قال: نور أن أراه. وفي رواية: رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وهذا محل الشاهد. وفي رواية: حجابه النار، لو كشف يعني ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا ثبت هذا الحديث وهو كما رأينا مما روى الإمام مسلم في صحيحه، فيكون دالا على أن النبي لم ير ربه، فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر: رأيت نورا، أي رأى الحجاب، ومعنى قوله: نور أن أرى، أي النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فإني أو فأنا أراه، أي فكيف أراه، أي فكيف أراه، والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. ها؟ سبحات وجهي، عظمة وجهي. قال وحكى عثمان الصحابة على ذلك، يعني على أن النبي لم ير ربه، لكن هذا منقوض بما رأينا من قول مين؟ عبد الله بن عباس. يقول ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه، وهذا في تفسير قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. أما الرؤية الأولى فكانت لما رآه قد جلس على كرسي بين السماوات والأرض وقد سد الأفق، والرؤية الثانية كانت ليلة الإيه؟ ليلة الإسراء. يقول وهذا أنسب بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن في إثبات هذه الرؤيا إقامة الحجة على الناس أكثر من إثبات رؤيته ربه. ولهذا قال ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة، لا يتوقف ثبوت النبوة على رؤية الرب، لكن يتوقف ثبوت النبوة على إيه؟ على لقيا جبريل ورؤيا جبريل والتلقي من جبريل، لأن النبي يقول جاءني الوحي، فهذا الوحي هو الذي تحدد به النبوة. ولذلك جاء في تعريف النبوة أما هو الرسول؟ رجل أوحى الله إليه، ها؟ أوحى الله إليه بشرع. ومعلوم أن ملك الوحي إنما هو إيه؟ جبريل عليه السلام. قال وقوله بغير إحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى لا تدركه الأبصار، أي فكما أننا نعرف أو نعلم أو نؤمن بوجود الرب سبحانه وتعالى ونعلم عن الرب سبحانه وتعالى، فإن علمنا بالرب لا يلزم منه الإحاطة ولا يلزم منه الإدراك، فكذلك الرؤية لا يلزم منها الإدراك. قال تعالى لا تدركه الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله وتفسيره على ما أراد الله علمه، إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤيا، وذلك تحريف لكلام الله، حيث فسروا قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إن معنى إلى يعني نعمة، وناظرة يعني منتظرة، ولا شك إن هذا تأويل فاسد. حملهم عليه مذهبهم الفاسد، حملهم عليه مذهبهم الباطل في نفي الرؤية عن الرب جل وعلا. قال وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاء بنا، والفاسد فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، يقول أنا أريد أقصد كذا، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع يعني في اللغة، ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فيحمل الكلام على المعنى اللغوي، فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له، كقوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، فقد جاء هذا المصدر مؤكدا أنه أراد الكلام والخطاب ولم يرد به معنى آخر كما فهم ذلك المعتزلة وغيره. قال وقوله إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم، مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم، مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم. لا، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صدقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. وهذا فيه رد على هؤلاء الذين أولوا الرؤيا بأن المراد بها يعني الانتظار وليس المراد بها الرؤيا البصرية، وهذا الكلام يقول باطل، لأن كلام الله جاء خاليا من القرائن وجاء صريحا وجاء مطابقا للغة، وما كان كذلك فيبقى على أصله ويبقى على حقيقته حتى يأتي ما يخرجه عن تلك الحقيقة إلى غيرها. قال وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به يعني باللغة ولم يمكنه دفع وروده أحسنت، دفع معناه يعني لما لم يتمكن من دفع النص وأصبح النص عنده ثابت، لأن الأحاديث والآيات صحيحة ثابتة لا يمكن ردها وإنكارها، لجأ بعد ذلك إلى إلى دفع معناه بالتأويل. قال ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه، وقال أحمله على خلاف ظاهره. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. هذا أيضا يعني اعتراض أو قول من القائلين بالتأويل، قالوا لما نظرنا إلى الأدلة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تثبت الرؤية، لكننا نرى أن إثبات الرؤية أمر مستحيل، وعندما سألناهم لماذا الرؤية مستحيلة قالوا لأنه يترتب عليها الإحاطة، ولأنه يترتب عليها الإدراك، فلما كانت الرؤية مستحيلة لذلك قلنا بصرفها عن ظاهرها وصرفها عن الحقيقة إلى المجاز، والمجاز أن يفسر الشيء أو يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر، قد تكون العلاقة عقلية وقد تكون العلاقة يعني أمر حسي، وقد تكون العلاقة سببية، وقد تكون العلاقة المشابهة وغير ذلك مما هو معلوم في كتب البلاغة ومما هو منصوص عليه في كتب البلاغة. فلما لم تكن العلاقة

هذا في الحقيقة قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا تكلم به شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع، بل إنه ألف رحمه الله كتابا اسمه درء تعارض العقل والنقل، وهذا الكتاب طبع في 10 مجلدات. كما ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا آخر سماه الرد على المنطقيين، وملأ في هذين الكتابين هذه الحقيقة التي ذكرها هنا على سبيل الاختصار، وهي أنه إذا تعارض العقل والنقل فماذا نقدم؟ يقول المفروض أننا نقدم النقل على العقل، لأن العقل أثبت لنا صحة النقل، فإذا أثبت العقل صحة النقل فلا يمكن للعقل أن يعارض الإيه؟ النقل. فإن جاءت صورة ظاهرها أن النقل معارض بالعقل، ففي هذه الحال ينبغي لنا أن نعيد التصور من ناحية العقل، فإن لم نتمكن فيلزمنا أن نقدم العقل على النقل، لأن العقل أقام الأدلة والشواهد على صحة النقل، وإذا أقام الأدلة والشواهد على صحة النقل إذن فيلزمه أن يقدم ما قامت الأدلة والشواهد على صحته، لاحتمال أن العقل الذي حكم بصحة النقل لم يتصور التصور الصحيح. وهذا هو القول الفصل، وهذا هو القول الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى عندما تعبدنا إنما تعبدنا بالنقل لا بالعقل. فالله وإن وهبنا العقل لكنه لم يكلنا إليه، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب وساق النصوص وأمرنا أن نعبده بما جاء موافقا لهذه النصوص.